الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عند براحتك تفضل. أن تكون قبلته قبل قبل البيت. فداروا كما هم قبل البيت. وكان يرد عجبهم إذ كان في حديثه هذا أنه مات على القبلة فلم ندري ما نقول فيهم. ما سكي علي بن مطوع ما هي من الحديث تفضل. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة أجداده قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان قبل فلما ولى وجهه خيرا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. قال الحافظ ابن حجر: قوله قال مالك هكذا ذكره معلقا، ولم يوصله في موضع آخر من هذا الكتاب، وقد وصله أبو ذر الهروي في روايته للصحيح، فقال عقبه: أخبرناه النضروي، هو العباس بن الفضل، قال حدثنا الحسن بن إدريس، قال حدثنا هشام بن خالد، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك به، وكذا وصله النسائي من رواية الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك فذكره. أتم مما هنا كما سيأتي. وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع، والبزار من طريق إسحاق الفروي، والإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهب، والبيهقي بن شعب من طريق إسماعيل بن أبي أوفى، من طريق إسماعيل بن أبي ويس، كلهم عن مالك. وأخرجه الدار قطني من طرق أخرى عن مالك، وذكر أن معن بن عيسى رواه عن مالك، فقال عن أبي هريرة بدل أبي سعيد، وروايته شاذة، ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا، ورويناه في الخلاعيات، وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أتقن. وهو أتقن لحديث أهل المدينة من غيره. وقال الخطيب: هو حديث ثابت. وذكر البزار أن مالكا تفرد بوصله. خيرا. قوله إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، أي صار إسلامه حسنا باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطل والظاهر، وأن يستحضر عنده عمله قرب ربه منه واطلاعه عليه كما دل عليه تفسير الإحسان في حديث سؤال جبريل كما سيأتي. أيضا بارك الله فيكم الذي حسن إسلامه تظهر عليه الصالحات فيما بينه وبين الله كحضور الجماعات وغيرها، وفيما بينه وبين الناس من بر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار وأداء الأمانة وغير ذلك. نعم، قال الحافظ، قال المازري: الكافر لا يصح منه التقرب، فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في شركه، لأن من شرط التقرب لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا لمن يتقرب إليه، والكافر ليس كذلك. وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال، واستضعف ذلك النووي فقال: الصواب الذي عليه المحقق، بل نقل بعضهم فيه الإجماع، أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام، أن ثواب ذلك يكتب له، وأما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسلم، لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدنيا ككفارة الظهار، فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم وتجزئه انتهى. والحق أنه لا يلزم من كتاب الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلا من الله وإحسانا أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في هذا الكفر مقبولا. والحديث إنما تضمن كتابة الثواب ولم يتعرض للقبول، ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقا على إسلامه فيعقل ويثاب إن أسلم وإلا فلا، وهذا قوي بل هو المعتمد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. فعمله في حال كفره مركن على جنب، إن أسلم أعطاه الله إياه. هذا بارك الله فيكم في الأشياء التي من هذا القبيل، لكن لو حج في حال كفره ما ينفع، لأن الإسلام شرط في صحة الحج. ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقا على إسلامه فيقبل ويثاب إن أسلم وإلا فلا، وهذا قوي، وقد جزم بما جزم به النووي إبراهيم الحربي وابن بطال وغيرهما من القدماء، والقرطبي بن المنير من المتأخرين. قال المنير بن المنير: المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك في حال كفره، أما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرا، فلا مانع منه كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل، وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر. حديث عائشة قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يصل الرحم ويحمل الكلب ويقضي الضيف، ها